فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أنا أدرس في أحد جامعات المملكة في الدراسات العليا في تخصص أحتسب. الصواب أن تقول إحدى. نعم، يعني مؤنث. جزاك الله خير. نعم، في تخصص أحتسب على الله أن يفيد فيه الإسلام والمسلمين، أن أفيد فيه الإسلام والمسلمين، وقد بليت ببعض الأساتذة كما يبتلى غيري الذين يطرحون بعض الشبه مثل قيادة المرأة ويقولون أنها أفضل من السائق، وهذا منعا من وقوع الزنا والأخطار التي يتحدثون عنها. وقد حصل بيني وبين بعضهم بعض النقاش والجدال، وقد نصحني بعض الأخوة الغيورين بعدم مجادلة هؤلاء حتى أخذ رسالة الماجستير وما بعدها بإذن الله تعالى، فما رأيكم في السكوت عنهم وعدم مجادلتهم، رغم أن مجادلتهم مني دفاعا وحفاظا على أفكار إخواني الدارسين؟ وجهونا أفادكم الله. أوجهك أنهم إذا كان هؤلاء الأساتذة يريدون هذه الشبه بدون سؤال من الطلبة، فارفعوا بهم إلى الإدارة أو العمادة حتى يتابهم ليطلب منهم الكف عن هذه الأشياء. وأقول من هذا المكان إنه لا يحل لهم إيراد شبه على طلبة دونهم في العلم فيضلوهم عن الحق، وأحذرهم من أن يكونوا متصفين بقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه. وأقول لهم إن عليهم أن يدرسوا ما أنيط بهم من المادة فقط. أما إذا كان إيراد هذه الشبه من الطلبة فإن الواجب أن ينظر إلى هذا الطالب المورد لهذه الشبهة نظرة جد وينصح ويقال له: لا تفعل هذا الشيء، فإن انتهى فهذا المطلوب، وإن بقي يورد مثل هذا الشبه فإن الواجب رفعه إلى العمادة. نعم. وأما قيادة المرء للسيارة فقد كتبنا فيها جوابا شافيا إن شاء الله، لا أدري أن يشرع في الصحف أو لا، لكن كتبنا فيها وبينا فيها المحاذير والمفاسد التي تترتب على ذلك. ولسنا نقول إن قيادة المرأة للسيارة حرام، يعني حركاته وتمشية السيارة وإيقافها هم حرام، هذا ليس بحرام، لكن ما ينتج عليه من الآثار السيئة هو الحرام. إذا كنا الآن لا نحفظ شبابنا الفتيان إذا أعطيناهم السيارة لا نملكهم، يذهبون ليلا ونهارا كما يشاءون، كيف بالنساء؟ ما تستطيع تملكها، تقول: أنا بذهب مع إلى زميلتي أدرس معها، وهي تذهب إلى أمور أخرى. ثم من يضمن لنا أن تقف هذه السيارة يوم من الأيام في طريق تتعطل ينتهي البنزين، ثم يقف عليها رجل من أسفل الناس ولا يقضي حاجتها إلا إذا قضت حاجتها؟ من يأمن هذا؟ وفيه مفاسد كثيرة، نحن ذكرناها أظن 6 أو 7 مفاسد كلها تقتضي منع المرأة من سياقة السيارة. هذا في الأمور العامة، لكن لو فرض المرأة في حائطها في بستانها تريد أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله لتحمل مثلا علفا للبهائم وما أشبه ذلك، ما نمنع هذا الشيء ولا نقول أنه حرام، إلا إذا علمنا أن هذا سيتخذ ذريعة إلى أن تأتي بنت التاجر وتقول: إذا أجزت من بنت الفلاح هذا فأجيز لي أن أنقل سلع أبي من المخزن إلى الدكان وما أشبه ذلك. إن كان هذا يثير علينا هذا الاحتجاج فحينئذ ينظر في المسألة.